لأن هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا الدين قولا وعملا. أشوف أبو الهيثم بن تيهان ده سبحان الله كل ما يرد الاتباع أبص لي حديث أبو الهيثم رايح جاي قدام عيني. أبو الهيثم بن تيهان لا فيش حد يعرفه، حتى المتخصصين كما في الفقه والكلام ده ممكن يكونش مر به اسم أبو الهيثم ده. ده أبو الهيثم ده النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر ضاع عشان يأكلوا عنده ما لقوهوش، سألوا المرأة أين أبو الهيثم؟ قال ذهب يستعذب لنا الماء. جاء أبو الهيثم أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر تهلل وجهه، قال ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، خلاص وعايز يروح عشان يذبح، قال له إياك والحلوم. خلاص جاي شايل القربة المية على كتفه بتاع، وجاء نزل عزق صباطة رطب. وخدها النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يعني تخيرت لنا من رطبها؟ قال لا تخيروا أنتم عشان يعجبك تاكل. راح يذبح قال له إياك والحلوب. المهم سوى المسائل أبو الهيثم هو شغل على دراعه بإيده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له مالكش عبد يخدمك يعني وبتاع؟ قال له لا ماليش. قال له طيب بكرة تعالى هيجي لي أعبد من البحرين والكلام ده. ففي اليوم الثاني جاء عبدين وبتاع، بعت له قال له ايه اختار واحد منهم. قال يا رسول الله اختر لي. قال ما في واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اختار، هو اللي اختار. لا هو اللي اختار صلى الله عليه وسلم عشان الاختيار بتاعه 100% سليم. قال له اختر لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه المستشار مؤتمن، طالما ان انت استشرتني فلا يحل لي خداعك. هنا لما مر على يعني ذهني من حوالي 5-6 ايام المستشار المؤتمن افتكرت حكايه غريبه قوي. والحكايه دي حصلت يعني في واقعنا. واحد عايز يعدي، فعايز يكبر بمراته يعني وبتاع، اتجوزت من وراها وكده، فامال لها ايه اختاري لي. فقعدت تدور تدور تدور، وبعدين جابت لي واحدة عندها سرطان. ماشي طبعا الراجل ما عندوش فكرة، ها ما هو ده مرض كامل وبالعلاجات والكلام ده والحاجات دي ها الدنيا ممكن تمشي. جابت لي واحدة عندها سرطان ليه؟ عشان يشتغل ممرض، ها عشان ما يتمتعش مع الست ابدا، يشتغل بقى ممرض ويجري على الدكتور ويجري على الصيدلية ويجري على البتاع. المهم ما قالتلوش ان جابت له الله. فطبعا اتجوزها وبتاعه، وبعد ايه شهر شهرين ثلاثة اربعة الرجل اكتشف البتاع حيطلقها عيب، لان واحدة مبتلاه وبتاعه، وقال لك كده ايه حرام عليا لو عملت المسألة دي بتاع، خلاص اكفل تمام. ماتت طبعا بعد ايه، بعد ما صرف من فلوس واشتغل ممرض زي الست ما رسمت بالضبط تمام. فقال لها طيب انا عايز اتجوز، فبتدور له دلوقتي على واحده عندها سن. خرب بيت شيطان، دي ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ومراته وام عياله بتعمل فيه كده؟ دي ده المستشار مؤتمن، مؤتمن فين يا وليد؟ وليد بتعمل ايه دي؟ جوزها ابو عيالها بترفل في عزه، ترفل في فلوسه وغناه والكلام ده كله بين ايديه. يوم لما يقول لها اختاري لي تقوم تختار له وتغشه الغش ده. ايه اللي بيحصل ده؟ ده انا هكمل الحديث عشان نشوف بقى النساء على اصولها. النساء بقى اللي هم اتربوا الدين رباهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اختار، قال له اختار ليه؟ قال له المستشار المؤتمن، قال له خد ده. فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. خده أبو الهيثم ودخل به. ايه مراته ايه جبت ايه؟ قال لا والله النبي صلى الله عليه وسلم اداني الراجل ده وقال لي استوصي به خيرا. قالت يا أبا الهيثم ما أنت ببالغ وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. قال وانا جايبه ليه؟ عشان اقول له روح.